نعود إلى الأسئلة، وكنت أود حقيقة أن أعرض لسؤال كان في ليلة البارحة وهو هام جدا، ما يتعلق بأحد الأخوة سأل يعني في إذا كان في مجتمع ما يعني وهو من الدعاة هل يبدأ بأمر العقيدة؟ هذا حقيقة يحتاج إلى تفصيل ولا نستطيع أن نلم به، لكن نشير فقط إشارة خفيفة لأنني لم أتكلم عنه في البارحة كما ترون قيمة الصلاة، أو أنه إذا كان في مجتمع توجد فيه كثير من الأفكار الهدامة أو الإلحاد وغير ذلك فبأي شيء يبدأ. وأنا بدأت وقلت نحن قدوتنا في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بمكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله، ولم يمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يضجر، ولم يقل بأننا نبدأ بالفروع وأن نجمع الناس ثم بعد ذلك نأتي إلى العقيدة. العقيدة هي الأصل الأصيل، لأنك أنت عندما تريد أن تقيم بنيانا لا بد أن تضعه من أساس، وهذا الأساس لا بد أن يكون قويا ثابتا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان كمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. إذن لا شك أن الإنسان يبدأ بالعقيدة. أما لو كنت في مجتمع قد تشرب العقيدة الإسلامية ونعني بها العقيدة الخالصة وهي التي انتهيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل معه إلى المدينة فلا، أما أن تكون في مجتمع ملحد لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى أو أن يكون يدعي الإسلام وينتسب إليه لكن أعماله هي من أعمال المشركين كما ذكر الأخ في القبوريين. القبوريون يختلفون، بعضهم يعتقدون في هؤلاء الموتى أنهم ينفعون وأنهم يضرون من دون الله، وهذا هو الشرك. ولذلك في قصة عدي بن حاتم لما نزل قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جاء عدي إلى رسوله قال يا رسول لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادته. فما بالك بمن يطوف حول قبر يرفع يديه ويدعو صاحب هذا القبر يا فلان اشفع لي، يا فلان ارفع ما بي من ضر، يا فلان اشفي ابني، يا فلان انقذني، يا فلان اعطني كذا، يا فلان ارزقني كذا، ويسجد له بل يخر له ساجدا. وهذا موجود مع الأسف في كثير من البلاد الإسلامية. لكن إنسان يذهب إلى قبر فيدعو الله عنده هذا يعني بدعة ومكروه، وهذه الأعمال التي تعمل عند القبور بعضها ما هو شرك أكبر؟ والله سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهل هذا الإنسان الذي يدعى صاحب هذا القبر إن تدعوهم لا يسمع، لأنه لا يسمع ما تقول، ولو سمع ما استجاب لك لأنه لا ينفع نفسه فكيف ينفعك أنت؟ والكلام في هذا كثير جدا. لكن إن كنت في مجتمع ترى أنه أسس على العقيدة لكن انتشرت فيه بعض الأفكار التي وردت إليه من هنا وهنا، فأنت في هذه الناحية تركز على هذا الجانب وتحاول أن تصلح وأن تنبه الناس إلى هذه الأخطاء. وهذا نجد كثيرا في بعض البلاد التي كانت فيها بعض الدول، فإنها تركت أفكار يعني سيئة، وأيضا تركت في هذه البلاد أناس يحملون هذا الفكر فكان لهم أثر سيء. نعود إلى أسئلة اليوم. يقول بعض الفقهاء إن المحصن المتزوج إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة ثم يرجم حتى الموت، فما صحة هذا القول وما فائدة الجلد؟ هؤلاء الذين وقفوا عند هذا القول، هذا في قضية مرتبط بدرس البارحة التداخل. إذا اجتمع أمران من جنس واحد كنا نتكلم عن الكفارات فهل تدخل هذه في هذه أو لا، وذكرنا تفصيل ذلك. فهنا أيضا التداخل موجود، يعني لو أن إنسانا زنى وهو بكر ولم يقم عليه الحد ثم زنى وهو محصن، وتعلمون المحصن إنما حده الرجل، فهل يقتصر على الأكبر ويدخل الأصغر؟ هذا قول لبعض العلماء، وبعضهم قال لا، الحد تطهير، والله تعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيقام عليه هذا الحد. ولذلك يقول الله تعالى بعد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبعضهم يقول لا، إذن هذا قول قال به بعض العلماء، لكن لو اقتصر على الأخير لكفى. أنا ألخص الكلام حتى نمر على أسئلة أكثر حتى لا يتكرر ما حصل البارحة. هل صيام عبد الله بن عمر رضي الله عنه ناتج عن نذر نذره؟ لا أعرف أن ذلك ورد في الأحاديث، وإنما هو وجد فيه القوة فأراد أن يتقوى ليكسب الثواب، فلما عجز وشق عليه الأمر بدأ يطعم نتيجة ذلك العجز، وتمنى أن لو أخذ بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهديه، وهو الذي افتتحنا به درسنا في هذه الليلة، وقلنا إن السعادة كل السعادة والفوز كل الفوز والنجاة أن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقتفي به وأن نقتدي به في كل أعمالنا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أرشدنا إلى ذلك. رجل أدرك الركعة الأولى في صلاة الجماعة ثم انتقض وضوءه وذهب وتطهر وأتى إلى الصلاة وما زال الإمام في الركعة الثانية، هل تحسب تلك الركعة الأولى وهل هناك صلاة اللاحق في الشارع؟ يعني أنا أبين هذا، الأخ يسأل يقول: مثلا لو قدر أني كنت في صلاة جماعة فخرجت رائحة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إذا سمع صوتا أو وجد ريحا فإنه ينصرف. لماذا؟ لأنه أحدث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور ولا صدقة من غلول، الذي يغل في الحرب. إذن الطهارة مطلوبة، هذا رجل انتقض وضوءه، والطهارة شرط في صحة الصلاة، إذن هذا النقض أفسد عليه صلاته. السائل يسأل: هل هو إذا جاء يستأنف أو يبني على ما مضى؟ الجواب: إنما هو يستأنف، وتكون الركعة الثانية الأولى في حقه. وهناك مسألة أخرى لا أريد أن أعرض لها طويلة، ربما هي التي التبست على السائل في هذا المقام، وقد فصلنا الكلام عنها هناك في أبواب الصلاة. هنا أخ يقول: يوجد شبه كبير من الناس لا يعرفون كيفية الصلاة على الجنازة، ونسبة، يعني يوجد نسبة كبيرة من الناس لا يعرفون كيفية الصلاة على الجنازة وكيف يدعون للميت. الوقت ضيق، لكن باختصار أن الإنسان بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد الثاني يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يدعو للميت، لكن يدعو دعاء عاما للميت ولنفسه وللمؤمنين، يعني يدعو دعاء عاما معروف، فيقول: إن كان واحد يقول: اللهم اغفر له، وهذا من الإشكال عند الأخ، وإن كانت امرأة يقول: اللهم اغفر لها، وإن كان اثنان ذكران أو رجل وامرأة أو امرأتان يقول: اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما، وإن كانوا جماعة فيقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. وبعد الركعة الثالثة، يعني بعد التكبيرة الثالثة، كثير من العلماء يقول يسكت، وبعضهم يقول: الله يقول: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. هذه صلاة الجنازة باختصار، وقد درسناها تفصيلا في مواضعها وبينا كل قول، لا نستطيع، لكن هذه هي الصورة التي يفعلها المسلم في هذا المقام، لكنه يدعو يقول: اللهم اغفر له وارحمه إن كان ميت، ثم وعافي وعف عنه وأكرم نزله إلى آخره. بعد ذلك هذا أخ يسأل يقول: متى كان صيام يوم عاشوراء مشروعا؟ وإذا كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنة كما في الحديث، فما وجه الخلاف؟ أولا، العلماء يقولون بأن يوم العاشر من محرم كان واجبا وكان يصام، ثم بعد ذلك لما جاء صيام رمضان ترك ذلك. هذا الذي حصل في الأحاديث إنما هو ما يتعلق بصيامه بعد أن كان غير واجب، وظهر أن اليهود يصومون ذلك اليوم. هذا أيضا سؤال آخر، يقول بعض الناس يسلمون في صلاة الجنازة تسليمتان، وما هي الحكمة؟ تبع السؤال الأول أنا نسيته، كل هذا ورد، لو اقتصر على تسليمة واحدة كفى، ولو سلم اثنتين فكذلك. ما حكم مصافحة الكافر؟ يعني مصافحة الكافر لا ينبغي إذا قصد بها العزة والرفع من حاله، يعني كل أمر فيه تعظيم لغير المسلم لا ينبغي. هذا أحد الأخوة، هذا يعني سؤال طويل، إذا نذر رجل قبل إسلامه